بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن المشهود عليه يختلف فيه نصاب الشهادة. باب الشهادة فيه شاهد ومشهود عليه ومشهود به، عندنا صيغة وشاهد ومشهود عليه ومشهود به، فيتكلم هنا على نصاب الشهادة ما يتعلق بالشاهد. ومعلوم أن أعلى ما يكون من نصاب الشهادة أربعة: ذكور، بالغين، عدول، أحرار من المسلمين العقلاء، هذا أعلى ما يكون من النصاب. وأدنى ما يكون من الشهادة شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه في الغالب إلا النساء، مثل البكارة وانقضاء العدة وعيوب النساء. وأيضا قد تقبل شهادة الصبيان فيما يجري بينهم من الجراحات والمضاربات، طفل رجم آخر في رأسه حتى أدماه، من يكون بين الأطفال من العقلاء ولا الكبار وهم يلعبون في الشارع، فحينئذ نقبل كلامهم. إلا أن من أهل العلم، وأظنه الإمام مالك، يقول: نقبل شهادتهم ما لم يتفرقوا، فإنهم إذا فرقوا لقنوا. أهلهم يقولوا: ما لك دخل، قل ما شفت حاجة، قل ما كنت موجود، قل كنت في الجهة الثانية، قل كنت كذا وكذا. فقال: نقبل شهادتهم ما لم يتفرقوا، فإنهم إذا تفرقوا لقنوا، أي أن أهلهم يلقنونهم الكتمان للشهادة أو التغيير لها أو التغيير لها. على كل حال، نصاب الشهادة يختلف باختلاف المشهود عليه. هناك ما لا تقبل فيه شهادة النساء، لأنهن، لا لطعن في النساء، ولكن لأن هذا في الغالب لا يحضره النساء. الشهادة على الزنا مثلا نحتاج أربعة رجال مسلمين بالغين عقلاء عدول، من أين نأتي بالنساء يطلعن على هذا في ليل أو نهار؟ والنساء لا يبرزن ولا يخرجن ولا يحضرن مثل هذا، هذا للرجال. ولذلك ما تقبل شهادة النساء في هذا الباب عند جماهير أهل العلم، ولو كنا 80 فضلا عن 8، يعني شهادة المرأة بشهادة الرجل بامرأتين، فما يقبلون شهادة النساء في هذا، وما يقبلون شهادة النساء في الدماء، في الدماء والأعراض قالوا لا، لكن في الأموال نعم، أو ما يجري مجرى المال أو يؤول إلى المال فيما يتعلق بالخلع، قالوا مآله إلى مال، فيما يتعلق بالديون ونحوها، فقالوا هنا تقبل. على كل حال، هنا يقول: من الفروق الصحيحة أن المشهود عليه يختلف فيه نصاب الشهادة، فمنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة عدول يصرحون فيه برؤيتهم له، وهو الزنا واللواط. باب الزنا واللواط لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة عدول، ذكور، بالغين، مسلمين، لا بد من أربعة. وهؤلاء الأربعة لا بد أن يتفقوا في ماذا؟ في ماذا يا محمد بن علي الأربعة؟ في الزمن والمكان. صفة الفعل بس، والأشخاص الذين زنوا أو أصحاب اللواط لابد في الفاعل والمفعول به أو بها لابد أن يتفقوا في هذا كله. يعني الآن يا محمد بن علي، لو أن شخصا جاء وقال فلان زاني، اتق الله، فلان لوطي، اتق الله، مالك، اعرف ما تقول. قال إلا. قلنا كيف عرفت؟ قال خرج هو وطفل من الحمام، واحد كان بباب الحمامات يقول لهم ثلث ساعة داخل الحمام، إذن هؤلاء لوطة، يقبل هذا؟ لماذا؟ واحد لم يرى، بس يا محمد بن علي باقي خلل آخر صلاح، لا بد يكونوا أربعة. حتى لو رأى بعينه، لو قال أنا طلعتم فوق الحمام ورأيتم عياذا بالله يفعلون جريمة اللواط، ما نقبل، نقول له هات ثلاثة بجانبك وإلا جلدناك. اتقوا الله، أنا طالب علم، القرآن في صدري، وأنا أصلي بالناس في رمضان تراويح، وأخطب في قرية الجمعة. قلنا لو كنت تحفظ القرآن والبخاري ومسلم والأمهات الست، هذه حدود وأحكام شرعية ما يتساهل فيها. الشرع شدد في هذا لا من أجل أن أهل الشر يفعلون ما بدا لهم، لكن لئلا يحصل تلويث الأعراض تلطيخ لها، ولئلا يحصل تساهل وجرأة عند كثير من الناس. كثير من الناس اليوم في القرى والمدن وكثير من الأماكن يأتي ويقول لك شوف فلان هذا زاني، أو المرأة هذه زانية. احنا بالنسبة لنا الله أعلم، لكن هكذا قالوا الناس، ويشيع ويتكلم. لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك هذا. فلان هذا قالوا لوطي عياذا بالله، رأيت بعينك؟ قال لا، لكن أخبرني واحد ثقة أثق به أكثر من نفسي. ما ينفع هذا، تثق به أكثر من نفسك، هذه أحكام شرعية، هذه أحكام شرعية. امرأة قالت والله إنها رأت فلان دخل بيت فلانة وزوجها غائب، دخل في العشاء وما خرج إلا الفجر، إيش دخل يفعل؟ طيب إذا أردنا أن نشهد إيش نقول؟ نقول رأينا رجل دخل البيت وما خرج إلا الفجر بس، لكن لا يترتب على نقول زنا. زنا اثبت. اثنين كانوا في الحمام، دخلوا الحمام وخرجوا بعد ربع ساعة، نشهد هكذا. بس هذه أحكام شرعية، يعني لو أن الإنسان أمام محكمة أو طالبه المتكلم فيه سيترتب عليه حكم شرعي، سيترتب عليه حكم شرعي. ثم العامي إذا كان طالب العلم قد لا يعبر التعبير السليم، فالعامي من باب أولى. ولأن هذا موجود أو غير موجود، الناس يتكلمون في أعراض الناس، رجال ونساء وكبار وصغار، موجود بالظن بل أحيانا بالكذب، يكون أصل الكلام كذب وانتشر، أصل الكلام كذب وانتشر. قالوا جاء واحد دق الباب في الليل ودخل. طيب قد يكون أخوها، أبوها، عمها جاء وخرج، ضروري واحد زاني، رأينا كذا وكذا. حتى لو فتحت كسرت الباب ورأيت رجل على امرأة، ما تأتي وتقول زنى، قل رأيت رجلا على امرأة، إن كنت تعرفهم قل فلان على فلانة. لأنه يشترط في الزنا واللواط شروط، لابد أن يتفق أربعة، لابد أن يكونوا أربعة جميعا يتفقون في الفاعل والمفعول بها. لو واحد قال الفاعل فلان والثاني قال لا هو فلان، ثلاثة سموا شخص والرابع سمى إنسان آخر، نجلد الأربعة. مع أنهم قالوا والله إنه رأينا، لكن اختلفنا فقط، اشتبه علينا، كان شوية شمسية ضعيفة ما رأينا، أو في آخر الليل أو في أول الليل أو في النهار، أو ما رأينا الواقع تماما، نجلدهم ما فيش. هذا الباب لابد من يقين، لابد أن يأتي يقول فلان وفلانة، الأربعة يتفقوا على ذلك. ثلاثة قالوا رأيناه وهو يزني بها، طيب رأيتم فرجه في فرجها؟ قالوا لا، رأيناهم عرايا ملتصقين. قلنا إذن نجلدهم، لابد أن يروا الفعل، ما يكفي هذا. لو أن ثلاثة قالوا رأيناهم ملتصقين واحد قال رأيتهم وقد قاموا، إن جاءوا وشهدوا بالزنا نجلدهم. لكن إيش المخرج؟ قال والله رأينا ثلاثة جاءوا، رأينا رجل عريان ومرأة عريانة، ما في مانع شهدوا، نعزر هؤلاء، نحاسبهم، نحاكمهم، نحقق عليهم، أي ولي الأمر. نعم. أما أنك تأتي وتشهد بشيء يطالب، تطالب شرعا بأن تأتي تبين عليه، لا. كذلك أيضا لو اختلفوا في الوقت، متى؟ قالوا بعد الفجر، واحد قال له بعد طلوع الشمس، نجلدهم الثلاثة الأربعة، حتى لو وصفوا لنا الفعل وسموا الفاعل والمفعول بها، اختلفوا في الزمان. لو اختلفوا في المكان، ثلاثة قالوا كانوا على السرير، واحد قال كانوا على الأرض، نجلد الأربعة، نجلد الأربعة. لابد من التحقق من مثل هذا الأمر، لأن هذا باب عظيم ما يتسامح فيه، ولا ينبغي لطالب العلم أن يصدق إذا أشيع. له أن يقول الناس تكلموا كلام سيء، حولهم كلام مش طيب، لكن الله أعلم، ما أدري. أما يقول لوطي فلان زاني، فلانة زانية، فلان فاعل أو مفعول به، انتبه. ما أقول انتبه من أي الحاكم والمحاكم وغيرها، من أي الأحكام الحاكمين سبحانه وبحمده، انتبه، تقل في نفسك. كم من الناس من يأتي يشيع كلام، ما حاجة أيضا، جاء واحد قال لك فلان قالوا كذا وكذا، ازجره. ما تأتي ها إيش قالوا لك، أيوة، ومن الذي تكلم، هات من أين احتفظ بهذا في الأرشيف، يحتاج يوم يقول يا أخي اسكت، الناس تكلموا عليك بكلام الله أعلم إيش هو، هيا اثبت، ولا جلدناك أنت، اثبت هذا الكلام، وإلا أن تستحق الجلد. الله تعالى يقول فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم إيش؟ الكاذبون، يعني في حكم الله كذبة إذا لم يأتوا بالشهادة، مع أنه قد يكون رأى بعينه وقد يكون صادقا، لكن ما نعتبر هذا. ولو عالم من العلماء جاء وقال وأكبر شيخ في البلد في الدولة وقال رأيت فلانا يفعل بفلانا، رأيت بعيني، نقول له معك شهود ولا جلدناك؟ أنا الطالبوني أنا أكذب؟ قلنا هذا ما فيها الشيخ فلان والعالم فلان، هذه أحكام شرعية. ما تأتي تقول لي فلان ولا فلان، ولا أنا طالب علم ولا أنا داعي إلى الله، هذه أحكام عظيمة. لكن إذا رأى الإنسان ريبة يتكلم من أجل الحذر، قل يا أخي فلان هذا حركاته مريبة، فلان هذا يدخل في المكان الفلاني في وقت خلوة، فلان هذا رأيته كان مع فلان ولا مع ولد صغير في مكان خالي. نعم، له أن يتكلم بهذا من أجل الحذر، من أجل التحذير، من أجل التأكد والتحقق. وفرق بين هذا وبين أن تثبت شيئا وتحكي شيئا. قال فمنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة عدول يصرحون فيه برؤيتهم له، وهو الزنا واللواط، أي برؤيتهم للزنا واللواط، رأى الميل في المكحلة. قال ومنها ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال، وهو من عرف بغنى إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة. رجل معروف أنه غني، تاجر ميسور، موظف كبير، عنده أموال، مغترب، المهم معروف بين الناس أنه غني، ثم جاء وقت الزكاة، إلا وجاء عند أهل الزكاة من الأموال عند الأغنياء وقال أنا علي 10 مليون أو 15 مليون أو 20 مليون أو 100 مليون أو أكثر أو أقل، أنا فقير أحتاج إلى زكاة. يا فلان أنت عادك العام الماضي تزكي وتتصدق وعندك مؤسسة وعندك شركة أو عندك أعمال أو عندك أراضي أو عندك دور أو عندك كذا وكذا، إيش الذي حصل؟ قال والله حصل علي آفة، وناس غالطوني، وناس أخذوا علي المال، وناس ضحكوا علي، وحصل في أموالي كذا وكذا. هذا لا نقبل إلا ثلاثة شهود، كما في حديث أبي قبيصة، كما في حديث قبيصة عند مسلم، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من أصحاب العقل والرأي والمكانة من قومه أن فلانا قد أصابته فاقة. لابد، لأنه كان غني وقام يدعي لنا دعوة أنه فقير وأنه محتاج وأنه قد حصل عليه نكبة، احترق بيته، احترقت أمواله، احترقت تجارته، يدعي مثل هذا، يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أنه قد أصابته فاقة ويستحق هذا شرعا بعد الزنا من حيث نصاب الشهادة لابد من ثلاثة، لأنه كان غنيا موسرا، والذي هو غني موسر يريد من الزكاة هو ما يريد كفاف عيش، يريد شيء كثير، يريد شيئا كثيرا. يقول لك علي ديون كثيرة، لزمتني ديون، أنا علي أموال طائلة حق الناس، أريد كذا وكذا. فهذا لابد أن يأتي ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيشهدون لقد أصابت فلانا فاقة، وحينئذ يعطيه ولي الأمر من الزكاة كثيرا أو قليلا بحسبه. طيب، لا زال الكلام على هذا الفارق موجودا، فيحتاج أن نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا.